الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة إن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. في هذه الآيات يقول الله تعالى وإن رأتم وقد تقدم قبلها آية ويقول الله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تقربوهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الرجال وأن تقوموا باليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وكانت هذه الآية نزلت لأن الرجل يكون عنده يتيمة بنت عمه أو بنت خاله فيريد أن يتزوجها ويكون لها مال نعم فلا يعطيها الصداق الذي يلزمها يقول هذه بنت عمي وأنا أتزوجها بأقل من شيء لأن غير ذلك فنهى الله عن ذلك وأن إذا أراد يتزوج بنت عمي أو بنت خالي أو غير ذلك من هي هو وليها فلازم يعطيها إيه من الصداق الذي يعطي أمثالها وإذا كان ما يعطيها يزوجها لغيره نعم ويتزوج نساء أخرى. ثم بعد ذلك ذكر هذه الآية وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا ومعنى يعني امرأة خافت من بعلها هذا جملة خبرية يقول الله تعالى يعني مخبرا ومشرعا من حال الزوجين تارة في حال نفور الرجل عن المرأة وتارة في حال اتفاقه معها يعني الرجل قد يكون مع زوجته على أحسن ما يرام متفقين على أحسن ما يرام في جلستهم في معيشتهم في كل شيء وقد يحصل خلاف بين الرجل وبين الزوجة وهذا الخلاف قد مر إذا اشتد قد يؤدي إلى الفراق وإلى الطلاق وقد مر قد يصلح ذلك. مثال ذلك أن امرأة يعني متزوجة وعندها زوج ثم بعد ذلك قام زوجها وتزوج امرأة أخرى وصار المقابل اللتان يقابلها والدروس اللي كان يدرس معاه يعني كتاب يعني تقول هذه مثلا شابة وهي مرأة كبيرة فتشعر في نفسها أنه يريد هذا الزوج أن يطلقها يعني تشعر في نفسها أن هذا الرجل يريد أن يطلقها فتجي تقول لتعادل فتطلقني مثلا لا لها صداق عندي تقول سامحتك في الصداق مثلا هذه الزوجة شابة تقول أنا ما أبغى يعني لا تبيد عندي ليلتي أنا أعطيتها لزوجتك هذه فهو يرتاح لها لأن هذه شابة وهذه مرأة عجوز فيصير يصير النكاح بينهم وهذا معناه يعني وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا يعني معناه أن الرجل تركها وقد حصل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده من الزوجات 9 زوجات نعم وكانت سودة بنت زمعة هذه زوجة امرأة كبيرة تزوجها بعد وفاة خديجة في مكة بعد ما توفيت خديجة الرسول تزوج سودة بنت زمعة ثم لما هاجر إلى هذه المدينة دخل بعائشة وتزوج غيرها حتى أصبح نساؤه 9 زوجات ثم بعد ذلك سودة يعني علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يطلقها لأنها امرأة كبيرة وما لها فلما علمت ذلك أو طلقها في بعض الروايات أن الرسول طلقها أرسل لها طلاق فجلست في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أنا امرأة كبيرة ما لي في الرجال إنما أريد أن أحشر وأكون من جملة نسائي فإذا كانت من جملة نسائي الرسول معناه أنها بتدخل الجنة المكسب كبير أنا وهبت ليلتي في عائشة هي تعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب عائشة أكثر لأنه لم يتزوج الرسول فكرا إلا عائشة فالرسول ردها وأبقاها كذلك مثال آخر مثلا المرأة يعني زوجها أراد يطلقها وتبقى الطالب هي إيه بالصداق باقي لها 1000 ولا 2000 ولا 5 تقول له أنا سامحتك في الطلاق بس أبديني معك مثال ذلك آخر تقول مثلا أنا أنفق على نفسي، أنت ما لك شيء، ها تكون هي غنية تنفق على نفسك وتبقى معها، وهذا معناه وإن امرأة خافت من بعلها، البعل إيش هو؟ الزوج، ها وبعولتهن أحق بردهن، إيش معنى البعل والزوج في الأمثال مترادفان؟ ويقول وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا يعني ارتفاعا، إيش معنى النشوز؟ ارتفاع يعني ما يطالع لها كما كان يطالع لها، لأن تزوج امرأة شابة وأخذت عقل الآن، وهذه يعني ما يجيها إلا أو إعراضا، قال فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، فمن الصلح ذلك يقول أنا وهبت ليلتي لزوجة فلزوج ذلك، يصير لها ليلة هي لها ليلتين معه، وهذه ما لا ولا شيء، بس يجي في البيت معه يسلم عليها ويجلس معها فلا ينام عندها، فهذا إيه؟ في فائدة، فهذا من إيه؟ من جملة ذلك أنها تتنازل عن صداقها، من جملة ذلك أنها تتنازل عن نفقتها، أن يصلح بينهما صلحا، أن يخرج بينهما صلحا، والصلح خير، يعني الصلح بين الرجلين بين الزوجين يعني خير، بدل ما إيه؟ بدل ما يطلقها لا، فالحاجة تلقى عنه، وأحضرت الأنفس الشح، وأحضرت الأنفس، يعني دائما الإنسان يكون شحيح بما عنده، ثم يقول وإن تحسن وتتق، وإن تحسن أيها الأزواج وأيها الزوجات، يعني الرجل كذلك يحسن إلى زوجته، والرجال كلهم يحسنون إلى زوجته، والمرأة كذلك تحسن إلى زوجها وتقابل مقابلة كما قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا فهو خير لكم، يعني المرأة ما يمكن تصير إيه زي الساعة، لابد فيها أشياء مهما عندك، ويكفي ذلك أن الرجل يعيش مع زوجته 20 سنة أو 30 سنة، وفي يوم من الأيام يختلف معها في اختلاف بسيط، نعم، ثم تقول ما رأيت خيرا منك قط، يعيش معها 20 سنة عشان مسألة بسيطة، يعني عشان فستان أو عشان مسألة بسيطة تقول له أنا ما رأيت خيرا، ولأجل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني رأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء، فقالت مرأة يا رسول الله لماذا؟ قال تكفرنا، قال تكفرنا بالله، قال تكفرنا العشي، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كلها ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت، وهذا شيء موجود في النساء ومتوفر، ولأجل قال والصلح خير، وإن تحسن وتتق فإن الله كان بما تعملون خبيرا، ثم الله يؤكد فإن الله، هذا تأكيد بإن كان بما تعملون خبيرا، يعني مطلع ما يفعله الرجل مع زوجته والزوجة مع زوجتها، فإن أمكن يعني الإصلاح بينهم أحسن، وإذا ما أمكن فيصير الطلاق، لأنه جاء في الأحاديث الصحيحة يعني أبغض الحلال إلى الله الطلاق، بدل ما يطلقها يعيش معاه فيه عيشة طيبة أحسن، فإنه إذا اختلفوا كده وصار أخذ ورد وأخذ يؤدي إلى الطلاق، والطلاق جاء في الحديث يعني أبغض الحلال إلى الله الطلاق، والطلاق يعني تجري فيه الأحكام الشرعية كلها، قد يكون واجبا وقد يكون سنة وقد يكون مكروه وقد يكون حرام، يعني الأحكام الشرعية الخمسة الموجودة تقع في الطلاق، مثلا رجل مع زوجتي على أحسن ما يكون يطلق هذا حرام، رجل مختلف مع زوجتي كل يوم خصومات وشفاء هذا يجب يطلق، ربنا يبدله مثل بزوجة طيبة، وقد يكون ذلك مكروه إلى غير ذلك من الأحكام الذي فإن الله كان بما تعملون أي بالذي تعملون خبيرا، الخبير إيه؟ المطلع، نعم، الذي يضع الأشياء في مواضعه، ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، يعني مهما فعلت أيها الرجل أن تعدل، يا الرجل يكون عنده زوجتين أو عنده 3 أو 4، لأن الرجل المسلم لا يقدر أن يتزوج أكثر من 4، فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 مثنى و3 ورباع، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحل الله له أن يتزوج يعني 9 نساء وجمعا في عصمة واحد، والرسول النساء الذي تزوجهن 11 امرأة في حياته كلها تزوج 11 امرأة، نعم، خديجة توفيت في مكة، والمرأة كذلك زينب توفيت في الطريق، هذول الاثنين توفي قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنساء الباقيات 9 كانت كن تحته في هذه المدينة، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في عصمته، فرسول الله لو يتزوج أكثر، وأما المسلم فليس، ولذلك جاء في أحاديث أن بعضا أسلموا نعم دخلوا في الإسلام رجل كان عنده 10 نسوة، فلما أسلم أمره الرسول نعم أن يختار منهن 4 ويطلق الباقيات، ويوجد في بعض البلاد الإسلامية كما نسمع أن بعض حكام وناس كبار يتزوجوا أكثر من 4، لا يجوز أكثر من 4، لا يجوز المسلم أن يتزوج. ورسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من 4 لفائدة، يعني مصلحة عامة للمسلمين جميعا، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفته إيه؟ رسول، لما يتزوج من هذه القبيلة ومن هذه القبيلة ومن هذه القبيلة، إيش يصير هذه القبائل إيه؟ تميل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول إن الرسول مثلا نعم مصاهرا لنا. نحن ذلك في الدنيا، لو واحد مثلا رجل عادي أو رجل كبير وتزوج الملك بنته يفتخر بذلك، أو الوزير أو غير ذلك، وهذا في إيه؟ تقريب للمسلمين، يعني يتقربوا يكون إيه؟ يعني يقول هذا سهرنا ورسول الله. وفي ناس أعابوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ناس ما هم مسلمين أو ناس نصارى أو شبه النصارى، كيف الرسول يتزوج يعني 9 نسوة والناس المسلمون يتزوجوا؟ وهذا غلط منهم، لأن رسول الله لو كان يريد النساء ما يتزوج إلا الأبطاء، ورسول الله ما تزوج بكرا إلا واحد بس، وهي عائشة. الباقي كلهن النساء، يعني كنا يمكن ضائعات. سودة كانت امرأة كبيرة، مثلا أم حبيب كانت إيه؟ سافرت مع زوجها إلى الحبشة وارتد زوجها، صارت إيه؟ ضائعة في بلاد الغربة. الحبشة ما هو بلاد، ما هي من مكة، فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل مهرها النجاشي. حتى لم، وكان أبو سفيان ذاك الوقت يعني ضد الإسلام وضد رسول، لم يؤمن، فقالوا له إن بنتك تزوجها أم محمد، قال ذلك البحر، ما يقدر يطعن في الرسول وإن كان كافر، ما يقدر يقول إنه ما يستحق يتزوج منه. ولأجل ذلك لما حصلت الهدنة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش، جاء إلى المدينة يزورها، فلما دخل عليها يبغى يزور بنته، طبقت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم أم محمد، قال البعيد هو كافر مشرك لا يجلس على فراش رسول الله. معلوم فراش رسول الله من الحرير، فراش يمكن متواضع، يعني رسول الله كان يجلس على الحصير، طبقته ولم تخليه يجلس، معناه ان الزيارة هذه تكون ايه؟ قصيرة جدا ابدا، يمكن ما بعد الا يوم او يومين، لان رسول الله ما عنده فراش كفرش الناس، فرش متواضعة. ولأجل ذلك يعني ليس للمسلم أن يتزوج أكثر من 4، ولذلك الله يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ثم يقول هنا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، مهما حاول الرجل أن يعدل بين النساء لا يمكن، لأنه ما يمكن يحب هذه كما يحب هذه، إنما يقدر إيه؟ ينفق على هذه وينفق على، وينام عند هذه ليلة وينام عند هذه ليلة، نعم، ويكسو هذه ويكسو هذه، لكن في المحبة لا يمكن. واحدة تكون أخلاقها ممتازة طيبة، حسنة العشرة، وهناك واحدة شريرة تتلابش معاه في البيت كل يوم، يمكن تسبه كمان، المرأة تسب الرجل يعني، طريقة اللسان، فما يمكن هذه وهذه سواء، هذا شيء يعني صحيح ما يمكن. إذا إيه؟ لا يمكن. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا قسمي فيما أملك، هذا قسمي فيما أملك، وهو النفقة والمبيت وغير ذلك، ولا تلمني فيما تملك ولا أملك، وهو إيه؟ ميل القلب. فرسول الله كان يحب عائشة أكثر من غيره. وكذلك لا يمكن، لا يلزم على الرجل أنه إيه؟ لازم إذا جامع هذه الزوجة يجامع هذا. الجماع هذا شيء يعني مختار له هو. واحدة تكون شابة بكر، واحدة تكون جميلة، فهذا إيه؟ لا يمكن أن يكون سوا. إنما نعم ينفق على هذه كما ينفق على هذه، يكسو هذه كما يكسو على هذه، نعم، كذلك يبيت عند هذه ليلة، لكن إذا جامع هذه لازم يجامع الثاني ويجامع الثاني، فلا، هذا. ولأجل ذلك قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرص، مهما فعل الرجل لا يمكن أن يكون درجاته في درجة واحدة في المحبة وفي الاتصال الجنسي وفي غير ذلك أبدا، هذا لا يمكن. فلا تميلوا كل الميل، لا تميلوا كل الميل، وهذا لا تميل لا هي أصل، لا تميل ميلا يسمى في اللغة العربية في النحو، لا تميل ميلا مفعول مطلق ثم حذف المفعول المصدر وأنيب عنه كليته، فلا تميل فعل مضارع مجزوم على حذف النون، وكل هذا مفعول مطلق، يعني أصل كان ميلا كل الميل، فحذف المفعول المطلق وناب عنه كليته، فتذروها كالمعلقة، فتذروها ايه؟ مثال ذلك يحصل نزاع بين رجل وبين زوجته وتذهب هذه الزوجة الى بيت ابيها. تذهب الى بيتها. فهي لا تسمى ايه؟ ما هي احكام الزوجة؟ يعني الرجل لا يبيت عندها. ولا ينفق عليها. ولا يسكن معها. فهي ايه؟ ترى انت مطلقة تقول لا ما ننفق. انت متزوجة ما في شيء خالص أصل لا ينفق عليها ولا فتصير ايه كالمعلقة. فلا يحسن ايه ذلك. اذا الانسان اذا كان المرأة ما ارادها يطلق. والسنة ان الرجل يطلق طلقة واحدة. كثير من الحمد نهار ما يزعل مع زوجته يطلقها يعني طلاقا. هذا حرام. هل يقع او لا يقع؟ هذا فيه خلاف بين العلماء وجميع العلماء على ان الطلاق ثلاثا يقع. الا شيخ الاسلام ابن تيميه يقول لا ما يقع طلاق. وكذلك الشيخ ابن باز الان يفتي بذلك. على كل حال مساله فرعيه. فاذا يعني يقول فتضروها كالمعلقه. ولاجل ذلك جاء في اللغه العربيه في باب النحو يعني باب يسمى ظن واخواته. ظن واخواته ايش تساوي؟ تنصب المبتدا والخبر. تنصب المبتدا والخبر. واحد يقول ايه؟ ظننت زيدا صديقا. ظننت فعل مفاعل وزيدا مفعول الاول وصديقا ايه؟ مفعول ثاني. فاذا اردنا ان نعلق هذا الفعل نقول ظننت لزيد صديقا. فظننت فعل مفاعل واللام لام الابتداء وزيد مبتدا وقائد الخبر. والجملة من المبتدا والخبر ساد وسد ايه؟ مفعولي ايه؟ ظن. هو ما يعمل ونقول له انت بتعمل. يعني كذلك يضحك على ايه؟ وكذلك المرأة التي تختلف مع زوجها وتذهب الى بيت ابيها او الى بيت قريب لها فهي لا تسمى زوجة. لان حقوق الزوجة ما بتحصل. الرجل لا ينفق عليها. نعم ولا ينام عنده. نعم ولا يسكن معاه. وكذلك يقول لا تدروها كالمعلق. فإذا كان حصل خلاف بين الرجل وبين زوجته وأرادوا أن يصلح بينهما عمدا فيطلقها. والطلاق يطلقها طلقة واحدة كما جاء في سورة البقرة الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يعني طلقة بعد طلقة. أما الحماقة التي يفعلها كثير من الناس نهار ما يختلف مع زوجته يطلقها يقول أنت طالق ثلاثا. هذا حرام. وهل يقع إذا كان أو لا يقع؟ جمهور العلماء نعم من المذاهب الأربعة ومن غيرهم على أنه يقع وأن لا ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره يعني نكاحا صحيحا. وهناك من العلماء من يقول أن لا أن الطلاق الثلاث ترجع إلى واحدة. وهناك حديث صحيح في مسلم نعم أخرجه مسلم كان طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقة واحدة. وكذلك في صدر خلافة أبي بكر الصديق وصدرا من خلافة عمر. ثم إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال إن الناس استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أناء فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه إيه؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وجاء العلماء بعد يعني التابعين كسعيد بن المسيب والزهري وغير ذلك عمر قدامه. كل واحد يجي يتبع عمر قدامه ما أبدا يقول خلاص يمضي. فجاءوا المذاهب الأربعة كلهم أي واحد يطلق ثلاثة خلاص. هذا جاء ابن تيمية ده عالم كبير وشجاع كمان يعني حديث عنده قوة إلا أبدا يكفي بذلك أبدا. قال لا نحن نرجع في الأحاديث. فرجع الأحاديث وجد أنه هذا حديث صحيح مسلم. حديث صحيح مسلم وصحيح مسلم إيه يعني بالدرجة الثانية بعد صحيح البخاري. فقال إن عمر بن الخطاب هذا ماذا فعل؟ عمر بن الخطاب هذا راعي فله أن يجازي رعيته. الآن دحين ساو إيه؟ بدل ما يأخذ بالحديث هذا يعني صار إيه؟ يحتاله. الرجل يبغى زوجته يروح واحد يتزوجها واحدة ليلة ويطلقها وترجع لزوجها الأول. هذا يصير كيف إيه؟ المستعار هذا مو أخص من هذا؟ هذا في حديث عندنا. ولذلك العالم اللي ما يعني ما ظهر له ذلك لا يفعل. لأنه نسمع بعض الناس يقول كيف ابن تيمية هذا؟ ابن تيمية ما هو سهل يعني. إلا ما طالب العلم إلا ما يعرف ابن تيمية ولا يعرف كتب ابن تيمية لم يكن طالبا للسهل. جميع العلماء الآن في هذا يعني عرفوا أن ابن تيمية رجل يعني له من العلم وله من النقدرة العلمية. الحديث الذي يعرف ابن تيمية كذا يعرفه النقدرة. فلأجل ذلك هذه مسألة فرعية. فالذي ما يرى لا يجحد. لا يجاهل الناس. ولذلك الآن الشيخ الباز يفتي بذلك، لو كان واحد من القضاة يفتي بذلك أو واحد من العلماء يفتي بذلك يمكن الحكومة تكون ضده، ويمكن المشايخ ودار المفتاء يكون ضده. فمسألة إيه فرعية، فالذي رأى أنه يفتي بذلك لا يعارض، ولذلك أطلع يا الإخوان وإن تصلح وإن تصلحوا وتتقوا، يعني إيه يصلح بين الرجلين الرجل والمرأة وتتقوا، فإن الله كان غفورا رحيما. زي ما قلنا غير ما مر دائما كان إذا جاءت للرب سبحانه وتعالى فمعناها لم يزل، يعني كان الله في الماضي وفي الحال وفي الاستقبال كده دائما، وهذا موجود في القرآن بكثرة، كان الله غفورا رحيما. كان يعني إذا حصل خلاف وطلق الرجل زوجته خلاص كان الله غفورا رحيما. قال وإن يتفرقا، يعني يتفرق الرجل يطلق زوجته، نعم لا يغني الله كلا من سعر، فالرجل ربنا يعوض زوجة خيرا من زوجتها، والمرأة كذلك يعوضها الله زوجة خيرا من زوجها، لأنه هي على الشرع. ما حصل شفاق بينهم فطلقها فتعتد ويتزوجها رجل، قد يكون هذا الرجل فيه خير، وقد تكون هي ما كان لها أولاد، رأينا مرأة تتزوج رجل وتجلس معها 20 سنة ثم بعد ذلك يطلقها تروح تتزوج الثاني تجيب أولاد 5 أفراد شيء هذا هو صار كده، وهذه كانت مع 10 سنوات ولد جاب الشيء، وتزوج رجل ثاني وهو يتزوج مرأة ثانية كان ما عنده أولاد يجوله أولاد. فلذلك الله قال كل من سعد، وكان الله واسعا عتي، برضو كان بمعنى ما زال في الحال في الماضي وفي الحال وفي الاستقبال. وهذا تشريع من الرب سبحانه وتعالى من الأحكام الشرعية التي في القرآن، يعني أنت يا الرجل إذا تزوجت امرأة وحصل بينك وبينها خلاف وتريد أن تطلقها وتنازلت عن حق من حقوقها، تنازلت عنه، مثلا ليلة كانت لا أعطت هذه الليلة كما فعلت سودة مع عائشة، أو كان لها صداق وقالت أنا سامحتك في الصداق بل أبقني في عصمتك وأنا لا أحتاج إليك، إذا تبغى ما تجيني لا تجيني، وإذا كانت مثلا أنا أنفق على نفسي وما لك شيء، فجلسوا مع بعض طيب وأحسن. هذا أحسن من الطلاق، لأن الطلاق يعني أبغض الحلال إلى الله، وقد يكون الطلاق واجبا وقد يكون مسنونا وقد يكون مكروها وقد يكون حراما. الأحكام الشرعية الخمسة التي في الآية تقع في الطلاق وتقع في كثير من الأشياء، هذا ما يعني الآية. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض. لله، يعني الله إيش؟ علم على الرب سبحانه وتعالى، اسم من أسمائه. الله، هذا ما قال الله لا إله إلا هو الحي، وهنا الجر يعني دخل عليه حرف الجر، قال لله جميع ما، يعني جميع ما في السماوات والأرض ملك لله، من السماء ومن الأرض ومن الجبال والأشجار والملائكة والإنس والجن والكواكب والبحار والقفار كلها ملك لله، ما في أحد فيها شريك. وما في الأرض، جميع ما في الأرض من الحيوانات والأنعام وغير ذلك، ليه؟ ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم. إيش معنى التوصية؟ الأمر المؤكد، دائما القرآن يقول وصينا وصينا وصينا الإنسان بوالديه إحسان، يوصيكم الله في أولادكم. إيش معنى الوصية؟ الأمر المؤكد، العهد المؤكد. ولقد وصينا، يقول الرب سبحانه عن نفسه، الضمير نادى عائد على الرب سبحانه وتعالى، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب، يعني أمرنا وعهدنا إلى الذين أوتوا الكتاب الذين هم اليهود والنصارى من قبلكم وإياكم، وكذلك إياكم أنتم أيها المؤمنون أيها أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتقوا الله، يعني الوصية التي أوصى الله بها الذين قبلنا وأوصانا أن نتقوا الله. إيش معنى تقوى الله؟ امتثال أوامر الله واجتنابها، هذا معنى التقوى في القرآن. وما أقدمه، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن، يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نصر، يا أيها النبي اتقوا الله، كثير يعني آيات بكثرة. إيش معنى التقوى؟ امتثال الأوامر أن تتقوا الله. ثم قال إذا يعني إذا اتقيتم الله وعبدتم الله فهذا صالح لمصلحة لكم، ليس لله في ذلك. يعني لو كان الناس كلهم كانوا على كفر وعلى شرك ما زاد يعني ما نقص من ملك الله شيء، ولو كانوا كلهم على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله. أبدا. هذا الله مستغني عنه. قال وإن تكفروا وإن تكفروا وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. زي ما جاء في آية أخرى إن تكفروا قول موسى عليه السلام يقول لقول موسى عليه السلام في سورة يعني إبراهيم عليه السلام وإن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. لو فرض أن جميع البشرية كلهم كفار كلهم كفرعون وكهامان يعني هذا يتضرر رب سبحانه أبدا. ولو كانوا كلهم على أتقى قلب رجل واحد كانوا على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قلب موسى هذا ما يزيدون. ولذلك جاء في حديث الحديث يعني الذي قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نخذ ذلك في شيء. وجاء برضو في نفس الحديث 10 مرات نداءات يعني لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخية إذا أدخل في البحر. مخية تدخل في البحر إيش يساوي؟ نحن لو جبنا مخية وأدخلناه في فنجان شاي أو قهوة مخية كمان يعني مو إبرة اللي يخاط فيها ثياب إبرة اللي يخاط فيها القطان اللي يزاوي المراتب ولا كده كده إبرة كده إيش ينقص؟ لا ينقص إيه. فلأجل ذلك يعني الله يعني غني عن عباده إن تكفروا فإن الله ما في السماوات وجميع ما في وهنا يقول ما في السماوات مرات يقول من في السماوات ليه؟ لأن ما لما لا يعقل من لمن يعقل هذا أسلوب عربي في اللغة العربية كده. ولذلك مرات يقول سبح لله من في السماوات لما يقول من في السماوات يدخل من الإنس والجن والملائكة لما يقول سبح لله ما في السماوات يدخل الإنس والجن والملائكة والحيوانات والإبعد والبقر والجباب. ولذلك قال وإن من شيء إلا إيه يسبح بحمده ولكن لا تفقهون التسبيح والعجاب. الله يقول تسلم في ما عندكم ينفد وما عند الله شوف ما عندكم يعني إيه الذي عندكم من خزائن الدنيا من الفلوس والذهب والفضة والدار ما عندكم ينفد وأما من دائما لا. ولكن في بعض المرات يبخل هذه في هذه الله يقول والله خلق كل دابة من ماء الله خلق كل دابة من ماء إيش الماء هنا القرآن يمكن علمني قال فمنهم من يمشي على بطنه قال لا على القواعد النحوية فمنهم من يمشي ما يمشي على بطنه لأنه يعني الذي يمشي على بطنه هالثعابين فمنهم من يمشي على رجلين اللي يمشي على رجلين ما هو عاقل بعضه عاقل وبعض الإنسان عاقل والدجاج والطيور وهذا كلها تقريبا ما شاء ومنهم من يمشي على أربع كان لازم على القواعد يقول وما يمشي على أربع لأن يمشي على أربع الإبل والبقر والغنم والحيوانات والأسود والنمور ليه لأنه دخل في إيه والله خلق ولذلك تجد القرآن مرات يقول سبح لله ما في السماء مرة يقول سبح لله فيدخل العاقل في غير العاقل ولذلك هنا يقول فلله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا الغني كما قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد أبدا ما في أحد يستغني عن الرب سبحانه وتعالى طرفة عين أبدا إذا طرفة عين يعني لو وضعوا الناس يموت في لحظة من اللحظات ثم قال بعد ذلك يقول ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا كذلك لله ما في برضه هنا دخل ما العاقل فيما لا يعقل ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إيش معنى كفى يعني الرقيب والشاهد على كل شيء. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى إن يشاء يذهبكم أيها الناس إن يشاء الرب يذهبكم أي إن يشاء يذهبكم إن أداة الشرط ويشاء هذا فعل الشرط مجزوم ويذهبكم هذا إيه؟ نعم هذا جواب الشرط وجزاء وهو مجزوم. بعد ذلك قال ويأتي يعني الرب سبحانه وتعالى لو أراد يعني هؤلاء الناس أن يذهبوا يعني يهلكهم ويميتهم في لحظة واحدة ويأتي بآخرين وهذا كما حصل يعني بعض المكذبين للرسل نعم ربنا ينزل بهم العذاب ويعذب وينجي المؤمنين كما فعل بقوم نوح وبقوم هود وبقوم صالح وبقوم المقدمين للرسل وكذلك فرعون وهكذا كذلك معنا زي ما يقول إياك أعني واسمعي يا جار إن من كذب نوحا ومن كذب يعني هودا وصالحا أنزلنا به العقاب والعذاب فإن من يكذب محمدا نعم ويقول إن محمد كذاب وساحر ومجنون ويقول عن القرآن أساطير الأولين إلى غير ذلك فسننزل به العقاب الذي لم ينزل به بيكون منه ولأجل ذلك جاءت قريش إلى بدر لتغني لهم القياد وليشربوا الخمر وليتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها فتبتدي غزوة بدر فينتصر الرسول على قريش ويقتل 70 ويأسر 70 مع أن جيش الرسول كان 300 و14 300 بس ما يجي 320 وقريش كانوا 1000 فال300 دول يقتلوا 70 ويأسروا 70 ها ولذلك كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة به إن تنصر الله ينصرك وكان حقا علينا نصره ولما في غزوة أحد حصل خلاف من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره حصل الهزيمة لأن قتل المشركون من أصحاب رسول الله 70 شخص منهم حمزة ربيع والرسول شج وجهه كذلك يعني جاءت بطشة كبيرة هنا وكسرت رباعية وكانت دم يسيل من رسول الله حتى أن عائشة وفاطمة رضي الله تعالى عنها يعني ما عندهم ميكروكروب ولا عندهم أدوية الحصيد تحرقه وتحط محل محل الدم حتى يوقف الدم وهذا ولذلك الله يعاتب الصحابة في غزوة قال يقول الله تعالى يعني منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنه ليبتليكم ولقد عفى عنكم الله ويقول إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأتابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم وبعد ذلك القرآن في نص هذه يعني حول 80 آية في غزوة أحد في سورة آل عمران أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم مين هم اللي خالفوا 20 نفر يعني ما يجب إلا ما كانوا 50 بعضهم ما سمع كلام الرئيس ونزلوا فكان السبب إيه فلذلك المسلمون إذا أرادوا أن يحاربوا الكفار والمشركين أن يكونوا يكونوا مؤمنين ممتثلين أوامر الله ومجتنبين النهي نعم ويؤدون الواجبات ولعد ذلك كان سمعنا فيما سبق من الغزوات التي حصل بين اليهود يقول القائد الكبير إنه ممنوع أن القائد نعم يستعمل المشروبات الروحية في المعركة لأن وقت القتال ما يشرب ما يسكر لكن إذا رجع للسكنة وأخذ كاسة أو كاستين من الخمر يعني مسامح فإذا أخذ كاسة أو كاستين من الخمر بعد ذلك وجاء يحارب اليهود ينهزم خل إذا كان ما يصلي عدد يجير أشد وأشد أو يمتثل أشياء أو يأكل الربا فلذلك شو المصائب تبتدى على المسلمين بسبب مخالفتهم لأوامر الله ولأوامر رسول الله ويأتي بآخرين وكان الله على ذبره كان بمعنى لم يزل يعني على كل شيء ولذلك إن الله على كل شيء قدير إن قدير في القرآن ما في شيء ما يقدر عليه أبدا ثم يقول الله تعالى من كان يريد ثواب الدنيا ايش ثواب الدنيا يعني يريد بعمله الدنيا بس. يعني يريد الدنيا مثلا رجل بس يريد الدنيا مثال لذلك رجل يعني قيل له ان هذه التجارة حرام ولكن تدخل فيه مثلا اللي يبيع المخدرات في عصرها فيها خطورة قد ايه كبرى ومع ذلك تجد هو يبيع المخدرات يجمع فلوس هذه فلوس كذلك أشياء محرمة أو غير ذلك يقول من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة ولأجل ذلك جاء في القرآن يعني في قول الله تعالى في قول من كان يريد حد الدنيا نؤتيه منها في الآية من كان يريد حد الدنيا نؤتيه منها وجاء في آيات غيرها فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق يعني نص القرآن ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما يعني واحد بس يطلب الدنيا ما يبغى الآخرة ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة إذا إيه أحسن لنا نطلب الاثنين سوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقد فسر بعض العلماء في الدنيا حسنة يعني الزوجة الصالحة وهذا منه يعني هذا مثال يعني ليس معنا بس الزوجة الصالحة في أشياء يعني الزوجة الصالحة تعين الرجل على كثير من الأشياء إذا كانت هي صالحة هو كمان يصير طيب إذا كانت هي خربانة يصير غلط أبدا لأن هذه معاشرة يقعد معه ويأكل معه ويشرب معه وينام معه فلأجل ذلك يقول في هذه الآيات من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا وفي آية من كان يريد حق الآخرة نزد له في حق ومن كان يريد حق الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب واحد بس يريد الدنيا ربنا قد يعطيه ولكن يعطيه ما شاءه الله مثلا واحد يحب أن يكون يكون وزيرا او يكون ملكا او يكون صاحب الملايين ربنا يعطيه يجيب الشيء شيء منه هو كان يتمنى ان يصير اصحاب الملايين هو صار ابو صاحب الالاف يعني يمكن هذا ما يمكن الشيء اللي يبغاه يحصل في 100% لا وقد يحصل هذا لان الله غني يعطي ويعطي الدنيا من يحب ومن لا ولكن الاخره والدين لا يعطيه الا ولعد ذلك نجد المؤمنين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاهم الدين وكان أصحاب رسول الله يعني يمكن بعضهم كانوا فقراء مساكين وخطاب من الأراد وبلال وصهيب وأمثال ذلك وهناك ناس كفار مشركين يعني كان عندهم شيء من الأموال والهذا حتى أن يعني الله قال في القرآن ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا هذه نزلت في إيه؟ يعني نعم في المغيرة بن يعني الوليد الوليد هذه نزلت فيه لأنه كان رجل عنده أموال وأولاده دائما عنده وعنده 10 أولاد بس يأكلوا ويشربوا ويروح يصيدوا ويجي في الليل يتقوا الطعام والشراب الله يقول ذني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا واحدة من قال 19 قال لهم تعالوا من قريش كم آلاف مؤلف أنا 17 نفر أتكيكم أضربهم ونخرج من هذه النار اللي يقولها محمد وإنتوا يا قريش كلكم عليكم 2 ما تقدر على 2 من هذول الملائك 2 وأنا 17 عليها ليه لأنه كان رجل قوي يقول لك يجيبوا جلد البقرة ويحطوه في الأرض وهو يجلس عليه 10 أمتار يجر الجلد ما يتحرك بالمكان يعني أشد من إيه مجال ولا يمكن يتقطع الجلد وهو في مكان جالس معناه ايه؟ معناه يعني تقريبا اكبر من ايه؟ من السراب الكبير يعني 15 طن او 20 طن ولذلك الله قال وما جعلنا اصحاب النار الا ملائك ما هم بشر ما هم عسكر ولا شرطة لا هذول ملائكة لو كانوا شرطة الشرطة في اقوى منهم والبوليس في أطول منه والبشر بس هذا عنده وظيفة هو وظيفته بثيابه هذه الناس يحترمونه وإلا لو كان رجل عادي يمكن يضربون الناس لكن لما لابس البدلة العسكرية هذه يقول له امشي بالمرحلة يقول له يربط يده ويربط يده ما يقدر لكن هذول ملائكة ولذلك قالوا ما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الله لأن الله جاء في الكتب السماوية أن الملائكة لها 19 ملائكة في التوراة وفي الإنجيل يجي القرآن يقول 15 في الكتاب فيجي ولأجل ذلك يقول الله تعالى هنا يعني كرار الدنيا وكان الله سميعا بصيرا كان الله سميعا بصيرا يسمع جميع الأصوات ويبصر جميع الأشياء وكان كذلك هنا بمعنى بمعنى ما زال ولم يزل يعني لم يزل الله سميعا يسمع جميع الأصوات ويبصر جميع الأشياء نعم ولا يخفى عليه شيء وسيجازي عباده على كل ما عملوا يخبر. يقول هنا يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض وأنه الحاكم فيما. ولهذا قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم, أي وصيناكم بما وصيناهم من تقوى الله عز وجل بعبادته وحده لا شريك له. ثم قال وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. الآية كما قال تعالى إخبارا عن موسى إنه قال لقومه إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. قال فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد, أي غني عن عباده حميد محمود لجميع ما يقدر هو يشرع. وقوله ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا, أي هو القائم على كل نفس ما كسبت, الرقيب الشهيد على كل شيء. وقوله إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق بآخرين, وكان الله على ذلك قديرا, وهو قادر على إذهابكم وتبديلكم بغيركم إذا عصيتموه. كما قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال بعض ما أهون العباد على الله إذا أضاعوا أمره. وقال تعالى إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وما هو عليه بممتنع. وقال من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. يا من ليس له همة إلا الدنيا, اعلم أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة. وإذا سألته من هذه وهذه أعطى, ولا تنس نصيبك من الدنيا. الله كده يقول لا تنس نصيبك من الدنيا, اعمل للدنيا والآخرة. هذا الذي يجب على الايه. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق, ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, أولئك لهم نصيب مما كسبوا. وقال تعالى من كان يريد حسن الآخرة نزيد له في حرفه الآية. وقال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء, يعني الذي يريد الدنيا مو واحد يقول يا رب اجعل لي أصحاب الملائكة, ليس معناه أن الله يعطيه شيء من هذا. إلى قوله انظر كيف ضلنا بعضهم على بعض. وقال قد زعم الجريء أن النبي قال من كان يريد ثواب الدنيا, أي من المنافقين الذين أظهروا الإيمان لأجل ذلك, فعند الله ثواب الدنيا وهو ما حصل من المغانم وغيرها. يعني المنافقون قد يخرج مع المؤمنين في الجهاد ويحصل مغانم, فهذا في الدنيا. أما في الآخرة ليس لهم شيء, لأنهم ليسوا مؤمنين. كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون, أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا. ولا شك أن هذه الآية معناها ظاهر, وأما تفسير الآية الأولى ففيه نظر. فعند الله ثواب الدنيا والآخرة ظاهر في حصول الخير في الدنيا والآخرة, أي بيده هذا وهذا. فلا يقتصرن قاصر الهمة من السعي للدنيا فقط, بل لتكن همته سامي إلى نيل المطالب العالية في الدنيا والآخرة, فإن مرجع ذلك كله إلى الذي بيده الضر والنفع, وهو الله الذي لا إله إلا هو, الذي قسم السعادة والشقاوة بين الناس في الدنيا والآخرة, وعدل بينهم فيما علم وفيهم مما يستحق هذا ومن يستحق. ولهذا قال وكان الله سميعا بصيرا. والحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.